بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك النذر لغير الله، لأن النذر عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فإذا صرفه لغير الله كان شركا في هذه العبادة، مثل الذبح لغير الله. والنذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا. النذر هو أن يوجب الإنسان على نذره أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له. وكل الأبواب التي ذكرها الشيخ رحمه الله تدل على أن من أشرك مع الله غيره في القصد والطلب فقد ناقض كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد. كل الأبواب التي ذكرها الشيخ تدل على أن من أشرك مع الله غيره في القصد والطلب فقد ناقض كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، هذا مدح من الله تبارك وتعالى. الله جل جلاله مدح الموفين بالنذر، الله جل جلاله مدح الموفين بالنذر الذين أوجبوا على نفوسهم هذه العبادة ثم قاموا بالوفاء بها طاعة لله تبارك وتعالى. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. فالنذر لغير الله شرك، والنذر لله توحيد وطاعة، كما قال الله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وقال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فلأن النذر عبادة يجب الوفاء بها إذا نذره لله، فإذا صرفه لغير الله كان شركا في هذه العبادة، مثل الذبح لغير الله. وقد مدح الله الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات والقربات، والله جل جلاله لا يمدح العبد إلا إذا فعل واجبا أو مستحبا، وإذا ترك محظورا فقد فعل الواجب، والواجب وترك المحظور، وهذا هو العبادة. إذن صرف النذر لله توحيد، وصرف النذر لغير الله شرك. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، هذا خبر من الله تبارك وتعالى أن ما أنفقه الإنسان أو نذره من نذر متقربا به إلى الله جل جلاله فإن الله يعلمه. طبعا وإذا كان الله يعلمه فهو سوف يجازي، فهو يجازي عليه العبد. إذن النذر لغير الله إشراك مع الله، إشراك مع الله. قال الفقهاء رحمهم الله: خمسة لغير الله شرك، خمسة لغير الله شرك. قال الفقهاء رحمهم الله: خمسة لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين. قال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين. قال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك، يعني إذا صرفت لغير الله وقع صارفها وفاعلها في الشرك. ما هي هذه الخمسة؟ الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين. هذه الخمسة إذا صرفت لغير الله فهي شرك. الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين، فليكن الإنسان منتبها لمثل هذا الأمر. لا، لكن هذه بخصوصها، هذه مخصوصة، لأن هذه ظاهرة، شعائر ظاهرة واضحة، وجاء النص بها. وما نذره لغير الله كالأصنام والشمس والقمر والقباب والقبور فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. وهل عليه وفاء إذا نذر، أن يذبح للقبر الفلاني؟ هذا نذر طاعة ولا معصية؟ معصية لا شك. هل عليه أن يوفي به؟ لا، ما يجوز أن يوفي به. وهل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، لأنه أصلا النذر باطل لم ينعقد بعد، النذر باطل لم ينعقد، فلذلك ما نقول عليه كفارة. نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيع، كما في حديث عائشة في البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، يعني يجب عليه الوفاء بذلك النذر خالصا لله، فصار عبادة. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط، كان يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم 3 أيام، أو إن نجحت فلله علي أن أذبح ذبيحة وأوزعها على الفقراء، أو يقول: لله علي إن حصل كذا أن أعتمر، أو أن أتصدق بمبلغ كذا وكذا. هذا أنه إذا حصل له هذا الأمر، فإنه إذا حصل له ما علق نذره على حصوله فيجب عليه الوفاء به. قال الله تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وش النتيجة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. لماذا؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه، وبما كانوا يكذبون. ولهذا الأفضل للإنسان أنه ما ينذر نهائيا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح نهى عن النذر، وشيء نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لا خير لك فيه. وغالب من ينذر النساء، وقد ينذر الإنسان فيندم، فلذلك ما في داعي ينذر. هو إذا حصل له نعمة، أو اندفعت، إذا تجددت عليه نعمة أو اندفعت عنه نقمة، فعليه أن يجدد شكرا لله، من صيام، من صدقة، من نسك، من صلاة. لكن هو إذا نذر ورط نفسه، قد ينذر ولا يستطيع الوفاء، أو يستطيع ولكن ما عليه مشقة. فلو قال: إن شفى الله والدتي المريضة فلله علي أن أصوم شهرا، شفى الله والدته، نظر وإذا الشهر شاق، نقول: لماذا أصلا أن تنذر؟ الله جل جلاله إن كان سيشفي أمك سيشفيها بدون نذر، وإن كان ما أراد أنها تشفى لو تنذر أن تصوم الدهر ما شفيت. فكل شيء بقضاء الله وقدره، ما ينفع النذر سواء نذرت ولا ما نذرت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، يعني لا يرد شيئا لم يقدر ليقدر، ولا يدفع المقدور، وإنما يستخرج به من البخيل، فإن البخيل لن ينفق إلا إذا ألزم نفسه بالنذر فيستخرج به النفقة. المهم، قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذن الوفاء بالنذر عبادة، إذا كان نذر طاعة طبعا أكيد، وواجب وقد علمنا مما سبق أنه عبادة وأن صرفه لغير الله شرك أكبر، شرك أكبر. وطبعا الله جل وعلا مدح المفين بالنذر فقال يوفون بالنذر، لكنه هذا المراد به نذر الطاعة لا نذر المجازات، فإن نذر المجازات المرتب على حصول شيء كان يقول إن نجحت، إن أخذت تقدير كذا، إن شفى الله مريضي، إن قدم فلان سالما معافى، إن المعلق على شرط، هذا يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير. وقال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، يعني لا يوفي به لأنه نذر معصية. جاء في رواية وليكفر عن يمينه، لكن هذه الرواية ضعيفة، وأجمع العلماء على أنه ما يجوز الوفاء بنذر المعصية محرم. لكن هل فيه كفارة ولا لا؟ تقدم أن قول ابن تيمية أنه لا كفارة فيه، لأنه أصلا لم ينعقد بعد. ثم قال الشيخ رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرز. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرز. وحقيقتها أنك تهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. ولهذا يقولون العياذ لدفع الشر واللياذ لطلب الخير، العياذ لدفع الشر واللياذ لطلب الخير، كما قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، يخاطب الله جل وعلا، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. فالعائذ بالله قد هرب إلى الله، العائذ بالله هرب إلى الله واعتصم بالله واستجار به ولجأ إليه والتزم بجنابه وأناخ بركابه وتعلق بربه تبارك وتعالى. وهذا تمثيل، وإلا فإنه أحيانا ما يقوم بالقلب من اللجأ إلى الله والخضوع والذل أمر ما يمكن الإنسان يعبر عنه، خاصة عند الشدائد والمحن والكرب والغرق والعدو والرهبة، تجد الإنسان ينقطع قلبه لربه تبارك وتعالى، شيء عجيب. كما قال الله عن المشركين وهم مشركون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وقال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون وتضرعا وخفية، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن الاستعاذة عبادة من أجل العبادات، فصرفها لغير الله شرك أكبر. أما إن استعاذ بالمخلوق الحي اللي يستطيع أن ينفعه فهذا جائز، كان يقول ناولني القلم، افتح المكيف، أغلق الباب، إنسان أمامه حي حاضر، هذا ما في شيء، هذه استعانة بمخلوق قادر بجوارك، فهذه لا شيء فيها، جائزة. وسيأتي أن جواز أن يقول إنسان أعوذ بالله ثم بك، إن قال أعوذ بالله وبك ولو فيما يقدر عليه يكون مشركا شركا أصغر، لأن الواو تفيد أن ما بعدها مساو لما قبلها، عكس ثم، أعوذ بالله ثم بك، فإنها تفيد التعقيب والترتيب. أما إن كان فيما لا يقدر عليه فإنه يقع في الشرك الأكبر، لو قال أعوذ بالله ثم بك، ولو حتى قال أعوذ بالله ثم بك، فيما لا يقدر عليه إلا الله يكون مشرك شركا أكبر. قال: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أخبر الله جل جلاله عن بعض المخلوقين الذين يستعينون ويستجيرون ويلتجئون إلى مخلوقين مثلهم، أن هؤلاء المخلوقين الذين استجاروا بهم زادوهم خوفا وذعرا وشدة. وكان الرجل من العرب إذا نزلوا بواد وخافوا يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فلما رأت الجن إن الإنس يعوذون بهم زادوهم رهقا، يعني هبلوا بهم زود. قبل كان الجن يظنون، قبل الجن يخافون من الإنس، فلما رأى الجن إن الإنس يخافون منهم زادوهم خوف. وقد ذكروا في هذا بعض القصص الصحيحة، يقولون رجل من العرب كان يرعى غنم في وادي، فجاء الذئب فهجم على حمل على خروف، فنادى الراعي: يا سيد الوادي، يا عامر الوادي، أنقذني من هذا، أعوذ بك، شرك أكبر. يقول: فبيننا نحن على ذلك إذ جاء الخروف يشتد مسرع الحمل وهو مرهوب، أطلقه الذئب مباشرة ودخل مع الغنم. الحركة الشيطانية هذه يفعلها أحيانا ليس بذئب، قد يكون من الجن، لكن يريد أن تحصل الاستعانة والاستغاثة واللجأ إليهم حتى يقع هذا الراعي المسكين في الشرك. والأصل إن الإنس، إن الجن هم الذين يخافون من الإنس، ليس العكس، لأسباب كثيرة ترجع إلى أصل الخلقة، وأن الطين هادي وبارد ورزين، والنار عجله مسرعه محرقه خفيفة، وأسباب أخرى كثيرة. ولأن أيضا الجن أبوهم إبليس والإنس آدم، فرق. فالمهم أنه هذه الآية، ويقول: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم يعني عاملوهم بنقيض قصدهم. ولهذا علم النبي عليه الصلاة والسلام الأمة إذا نزلوا في منزل أن يقولوا ماذا؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طيب، والجزاء إنه ما يضرهم شيء حتى يرتحلوا. إذن وجه الاستدلال بالآية أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله. قال الشيخ رحمه الله: فيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. الآن الإنس إذا استعاذوا بالجن يستفيدون ولا ما يستفيدون؟ يستفيدون ولا لا؟ إذا استعاذ الإنس بشياطين الجن ينفعونهم، يقدمون لهم خدمات ولا ما يقدمون لهم خدمات؟ إلا يقدمون لهم، ولكن هذا العمل شرك حرام. فيقول الشيخ: فيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. فعلى الإنسان أن لا ينظر للأمر من الناحية الدنيوية، ينظر هل يجوز أو لا يجوز. مثل الذين يأتون للسحرة قد ينتفعون أحيانا، قد ينتفعون، لكن نحن لا ننظر مجرد انتفاعهم، ننظر هل عملهم هذا مشروع أو غير مشروع. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله، ذلك رواه مسلم. أعوذ بكلمات الله، يعني اعتصم بكلمات الله التامات الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. اعتصموا بكلمات الله الكاملات، هذا معنى أعوذ بكلمات الله التامات، يعني اعتصموا بكلمات الله الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب ولا قصور كما يلحق كلام البشر، أو اعتصموا بكلمات الله الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب الشافية الكافية من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق. وكلمات الله قد يراد بها القرآن. فهذا استعاذة بماذا؟ بأسماء الله وصفاته، بدلا مما يفعله الجاهلية من الاستعاذة بالجن، من الاستعاذة بالجن. وهذا الحديث استدل به أهل السنة والجماعة على أن كلام الله غير مخلوق. وجه الاستدلال إيه، وكيف استدلينا من هذا؟ يا أخواني، أعوذ بكلمات الله، أعوذ، هل يستعاذ من مخلوق؟ ها، خلاص، هذا وجه الاستدلال. وجه الاستدلال أن الاستعاذة بالمخلوق حرام ولا شرك؟ شرك. الاستعاذة بالمخلوق شرك. فلا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بمخلوق أو يدلنا على أننا نستعيذ بمخلوق، فدل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. ونهوا عن التعاويذ والعزائم التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. ومن ذبح لغير الله أو استعاذ به أو تقرب إليه بما يجب فقد عبده، وإن كان ما يسمي هذا عبادة. نقول: خلاص، ما دمت ذبحت لغير الله فأنت عبدته. قال: أنا ما عبدته، أنا أعبد الله، لكن بس أني أقدر صاحب هذا القبر وأذبح له تقديرا له. نقول: هذه العبادة، ذبحت له فقد وقعت في الشرك، استعذت به وقد وقعت في الشرك. لو قال لنا أني أستعيذ به، ما أنا أستعيذ به ليس من باب أنه سيفعل لي، أنه يملك كل يعني ملك السماوات والأرض، الله اللي يملك، لكني أستعيذ به من باب تعظيمه وتقديره وأنه قد ينفعني. نقول: هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. قال القرطبي معلقا على هذا الحديث: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما، قال القرطبي: هذا خبر صحيح علمنا صدقه دليلا وتجربة، منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب الليلة فتفكرت فإذا بي نسيته. خلاصة كلام القرطبي يقول: هذا حديث عظيم معروف، علمنا صدقه تجربة وقد كنت محافظا عليه إلا أن نسيت ليلة من الليالي فلدغتني عقرب فتفكرت فإذا أنا ما قلته. ولهذا هو من أذكار المساء، كل ليلة من أذكار المساء. قال الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب: فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. كلمة جميلة، فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، مختصره مرة واحدة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ست كلمات، فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، فهو مختصر ومع ذلك فيه فضل عظيم. ونقول ليس فقط مع فيه فضيلة هذا الدعاء وحفظ الله لصاحبه مع اختصاره، في فضيلة هذا الدعاء وأزيد أنا وحفظ الله جل وعلا لصاحبه لمن يقوله مع اختصاره. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الأصل أن الأسئلة ممنوعة لكن عجل، أكيد ولا شك في هذا، لكن فيه استعانة، هذا الأصل. لكن ذكر ابن تيمية أن مؤمن الجن قد يخدمون بعض الإنس، قد يقدمون خدمات لبعض الإنس، وهذا الواقع ربما يدل عليه. سمعنا بعض الأخبار أن بعضهم يوقظ بعض المتهجدين إذا تأخروا عن عادة قيامهم، بعض المؤمنين منهم. لا، هم أصلا ما طلبوا، هؤلاء الصالحين من الإنس ما طلبوا، لكن ذولاك يعرضون خدماتهم. وأحيانا لو طلبوا وهم يستطيعون بدون أن يفعلوا شركا، فهذا ابن تيمية يقول لا بأس به، لأنهم هم مكلفين ومأمورين ومنهيين. المؤمنون منهم يحبون أهل الإيمان ويأنسون بهم، وقد يصلون خلفهم، قد يحضرون دروسهم. وقد كان الشيخ رحمه الله، الشيخ بن تخيل في بلدة المذنب المتوفى سنة حوالي 1324 هجري، يعني قبل حوالي 90 سنة أو ما يقرب من هذا، تقريبا 110 أو بهالحدود، أو 115 أو 105 بهالحدود، كان الشيخ بن تخيل في المذنب يحضرون عنده الدرس، وقالوا للشيخ نريد أنك تجعل لنا درس مستقل، فرفض الشيخ، قال لا أحضر. فقالوا بس كل الكبار السن الشيبان يرفقون بنا، لا يلقون على رؤوسنا الشوم هذه العصيان الضخمة. الشيبان كانوا يحضرون الدرس، وإذا جاء واحد منهم يصف يقول كذا بالعصا، يجذعه واقف، قال خلهم يرفقون علينا لا يؤذوننا. وفي قصص أخرى بعد أيضا، بس مو بهذا موضوع ذكره. ذكر الذهبي في السير أن أحمد بن حرب رحمه الله هو من كبار العلماء الحفاظ النبلاء الفضلاء الأخيار، قال كان يحضر درسه ما يقرب من 50,000، يأتون بمسمعين يعني أمم وخلائق يحضرون. قال فطرق الباب عليه أحد يوم، ففتح الباب فسلم عليه وقال: أنا رسول ملك الجن، يقرأ عليك السلام ويقول إنه يحضر منا درسك أكثر مما يحضر من الإنس، أكثر مما يحضر من الإنس. لا إله إلا الله. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. لكن إغلاق الباب هذا واجب، لأن قد يأتي مشعوذين يسوون علينا ذا ويقولون نحن هذا الناس من إخواننا من الجن يعينوننا، وهم اللي قالوا أن فلان ساحر لفلان وفلان مسوون كذا، فيدخلون علينا مصائب ومشاكل. ولذلك بعض أهل العلم يرى أن إغلاق الباب نهائيا أولى، استعن بمن هو من جنسك، أما اللي مو من جنسك ولا تعرف عاداته وطبائعه فقد يؤدي بك إلى أمور ما تحمد عقباها. وفي مسألة هل يمكن يتزوج الإنسي من الجنية أو الجني من الإنسية، وهل يمكن لو فرض أن وجد أن يولد بينهما أحد ولد، يعني هذه أيضا مسألة فيها كلام طويل عريض لأهل العلم. قول: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الشيخ الإسلام رحمه الله يقرأ على واحدة من يقرأ على شخص من الممسوسين، ابن تيمية رحمه الله، فتكلمت الجنية وقالت: يا شيخ أنا أحبه. قال الشيخ رحمه الله: هو لا يحبك. قالت: أنا أريد أن أحج به. قال: هو لا يريد أن يحج معك، اخرجي. قالت: أخرج طاعة للشيخ. قال تخرج إكراما للشيخ، قال لا أخرجي طاعة لله ولرسوله، هذا ظلم. شوف الشيخ حتى محترز من هذا، قال لا أخرجي طاعة لله ولرسوله، لأن بقائك في هذا المكان ظلم لهذا الإنسان، فخرجت. الاستغاثة طلب الغوث، الاستغاثة طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصرة، والاستعانة طلب العون، والغياث هو المغيث، ولهذا يقال يا غياث المستغيثين، يعني مدرك، لأن الله سبحانه وتعالى هو مجيب دعوة المضطرين وهو غياث المستغيثين. ما هو الفرق بين الاستغاثة والدعاء؟ أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب. الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب الذي نزلت به شدة وكربة عظيمة، ولهذا قال الله جل وعلا عن نبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يناشد ربه ويدعوه ويتضرع إليه تضرع المكروب في غزوة بدر، في غزوة بدر، فقال الله إذ تستغيثون ربكم. إذن الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من إنسان متورط مكروب مهموم نزلت به شدة عظيمة، أما الدعاء فهو أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. فلهذا الشيخ قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق. إذن كل استغاثة فهي دعاء، وليس كل دعاء استغاثة، كل استغاثة فهي دعاء وليس كل دعاء استغاثة. طيب قول باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره، المراد بيان تحريم الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الأموات والغائبين، وأنه من الشرك الأكبر ولا شك أنه من الشرك الأكبر. وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، هذه الآية الكريمة فيها مخاطبة لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، نهي أن يدعو أحدا من سائر المخلوقين الذين هم أعجز ما يكونون عن إيصال الخير أو دفع الشر، وأنه لا يجوز أن يتوجه الإنسان إلا ممن يملكه وهو الله وحده. وهذا النهي خرج مخرج الخصوص والمراد به العموم، يعني كانوا مخاطبة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن المراد به جميع الأمة، فهو عام لجميع الأمة. فإن فعلت أي دعوت أحدا من دون الله فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين، إن الشرك لظلم عظيم. وفي الحديث الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هو حديث صحيح. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إذا أصابك مرض أو شدة أو فقر أو بلية أو غيرها من أنواع الضر فلا يكشفها ولا يزيلها إلا الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر أن هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة أن هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، اطلبوا الرزق عند الله، ارغبوا إليه فيه وحده سبحانه وتعالى، يعني ادعوه وحده مخلصين له الدين دون ما سواه، لأنه لا مالك لهذا الضر، لا كاشف لهذا الضر، ولا جالب لهذا النفع إلا الله وحده ولا شريك له. قال الشيخ رحمه الله: وفيه أن طلب الرزق لا يبتغى إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. فيه يعني أن طلب الرزق لا يبتغى إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فحكم الله جل جلاله بأنه لا أضل ولا أسفه ممن يدعو من دون الله أيا كان، سواء كان وليا أو نبيا أو ملكا أو نجما أو قبرا أو حجرا أو صنما أو طاغوتا، فإنه لا أضل من هذا، لأنه ما يمكن يستجيب له ولا يلبي طلبه إلى يوم القيامة. فإذن دعوته له هي غاية الضلال والخسران. وهم عن دعائهم غافلون، الداعي لمن هو غافل عنه لا أضل منه. وإذا حشر الناس أيضا زيادة يوم القيامة، يكون الذين دعوا من دون الله أعداء للداعين ويتبرؤون منهم ويلعنونهم. يقول: من قال لكم تدعون لنا؟ تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون، كما قال الله تبارك وتعالى. والعجيب على وضوح النهي عن الشرك وظهوره والأمر بالتوحيد والحث عليه، سبحان الله، لا يزال جماعة من الناس وخلائق غارقون في بحار الشرك إلى اليوم، ومن يضل الله فما له من هاد. كأنهم عمي، هم عمي في الواقع، عمي القلوب عن هذه الآيات الكريمة. آيات واضحة يفهمها كل إنسان، حتى العامي تشرح له شرح بسيط. قال الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لكن ومن يضل الله فما له من هاد. وذكر الشيخ رحمه الله خمسة أمور، إن الآية هذه فيها خمسة أمور، آية الأحقاف: واحد، أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الثاني، أنه غافل عن دعاء الداعي، لا يدري عنه، غافل عنه، كما قال الله: عن دعائهم غافلون. الثالث، أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، كما قال: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. كل واحد يعادي الثاني. هؤلاء الداعين يقولون: يا أسفا على العمر اللي أمضيناه وحنا ندعوكم من دون الله، وش زينتوا لنا؟ وش استفدنا منكم؟ وذلك يقولون: احنا أصلا ما قلنا لكم ادعونا من دون الله، أنتم ليش تدعونا من دون الله؟ فيلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. كذب النصارى وكذب المشركون، ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن قال الشيخ فيها خمسة أمور: واحد، أنه لا أضل من دعا غير الله. الثاني، أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثالث، أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الرابع، أن تلك الدعوة عبادة للمدعو. الخامس، كفر المدعو بتلك العبادة، وأن هذه الأمور هي سبب كونها أضل الناس. هذه كم؟ خمسة. اقرأ آية الأحقاف وتستنتجها أنت من الآية. قال الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. وكانوا بعبادتهم كافرين، أن تلك الدعوة عبادة للمدعو وكفر المدعو بتلك العبادة، وأن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. وقوله من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذه أيضا حجة على المشركين في اتخاذهم الشفعاء من دون الله، وقد علموا أن الذي يجيب المضطرين ويكشف السوء عن المحتاجين والداعين هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فكيف يدعونهم من دون الله؟ كيف يتوجهون إليهم وهم يعلمون أن الذي يكشف السوء إله واحد؟ ولهذا قال الله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ كمل. قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون وتعتبرون وتعرفون نعم الله وأياديه عندكم، فلذلك أشركتم به. ومن تأمل هذه الآيات وما يماثلها في القرآن الكريم تبين له أن الله جل جلاله احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة عليه وحده ولا شريك له. قال وروى الطبراني بإسناده، هذا حديث فيه ضعف لأنه فيه راوي اسمه باللهيعة اختلط، أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم لبعض قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. وهذا نص أنه لا يستغاث بحماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك ووسائله، وإلا المقصود واضح، كان النبي عليه الصلاة والسلام قادر أن يقتل هذا المنافق ولا يرسل من يتهدده ويتوعده ويكف شر وأذاه، لكن مباشرة قالوا إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله لقطع دابر وسائل الشرك وكذلك سد جميع الذرائع الموصلة إليه وحماية لجناب التوحيد، وحماية لجناب التوحيد. وقد يقال والله أعلم إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يقتله لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه كما جاء في الصحيحين أنه امتنع من قتل بعض المنافقين لهذا السبب. على كل حال الحديث ضعيف، لكن إن صح فإنه كان قاله سدا للذريعة وكان قادرا على التخلص منه حتى لا تقع منهم هذه الكلمة في أمور أخرى لا يقدر عليها، يعني كان المرء يقدر يخشى أنهم يكررون بأمور ما يقدر عليها. الشاهد أنه لا يستغاث بغير الله إلا فيما يقدر عليه الحي، إلا فيما يقدر عليه الحي. قال رحمه الله باب قول الله يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أراد الشيخ رحمه الله بهذا الباب أن يرد على كل مشرك كائنا من كان، وأن يبين حال المدعوين من دون الله أنهم لا ينفعون ولا يضرون، سواء في ذلك الأنبياء والصالحون وغيرهم، لأن الله قال أيشركون، وهذا استفهام إنكار وتوبيخ. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، استفهام إنكار وتوبيخ وتعنيف للمشركين في كونهم عبدوا من دون الله ما لا ينفعهم ولا يخلق ولا يرزق ولا ينصر. وهم يخلقون أي ومن أشركوه مع الله في عبادة مخلوق، والمخلوق لا يستحق أن يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها، ومع ذلك أخبر الله أنهم ما يستطيعون لهم نصرا، لو سألوا منهم ينصرونهم ما يقدرون. وأيضا ولا أنفسهم ينصرون، وهاتان الصفتان أبلغ مما قبلهما، فكيف إذن يشركونهم في العبادة وهم ما يستطيعون يخلقون؟ كما قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما هو القطمير؟ وش إيه الغشاء والنقير إيه النقرة لتكون ظهر النواة والفتيل إيه الصغير الحبل اللي يصير مثل حق المصحف هذا يسمى فتيل ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون نقيرا ما يملكون من قد ضبطتهن يا أبو أيوب ولا لا تعيدهن ها تعيدهن قطمير وفتيل ونقير الفتيل هو الحبل الصغير هذا والنقير النقرة الحفرة الصغيرة تصير بظهرها النواة العبسة والقطمير الغشاء يكون على النواة كلها في القرآن طيب ولا أنفسهم ينصرون قال وقوله والذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم هذه واحدة طيب ولو سمعوا ما استجابوا لكم ثلاثة ويوم القيامة يكفرون بشرككم فهذا يدل على ضعف هذه الآلية ولذلك قال الله جل جلاله ولا ينبئك مثل خبير ما يخبرك بعواقب الأمور مثل خبير بها يعني نفسه تبارك وتعالى فهو أعلم بنفسه وبغيره إذن انتفت الأسباب قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد طيب انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له إلى آخر الآيات إذن هم لا يملكون شيئا ولا يسمعون الدعاء ولا يقدرون على الاستجابة فإذا لم توجد فيهم هذه الأمور فإن عبادتهم باطلة باطلة قال وفي الصحيح يعني في صحيح البخاري معلقا ووصله مسلم في صحيحه عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يعني شج الشج الشجة هي الجرح الذي يكون في الرأس والوجه خاصة شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يعني في غزوة أحد وأحد جبل معروف بالمدينة شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته والرباعية بفتح الراء كل سن بعد ثنية والإنسان له من الثنايا أربع له أربع رباعيات فكسرت ثنية النبي عليه الصلاة والسلام وذهبت منها فلقة ولم تقع من أصلها قال ابن هشام إن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى قال اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار وبئس القرار قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم كيف يحصل لهم الفلاح السعادة الفوز الظفر وهذا فعلهم بنبيهم زاد مسلم كسروا رباعيته وأدم وجهه جاءت رواية في مسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم كسروا رباعيته وأدموا وجهه فنزلت ليس لك من الأمر شيء يعني ليس لك من الحكم في عبادي شيء أنت عبد مأمور بأن تنذرهم وأن تجاهدهم وأن تدلهم على الله وأن تحذرهم من عبادة غير الله وأن تدلهم على عبادة الله وحده لا شريك له وليس لك إلا ما أمرتك به فيهم وهذا ليس بهوان بالنبي عليه الصلاة والسلام على الله، فإنه أكرم الخلق على الله وهو أفضلهم على الإطلاق، ولكن ليبين أن قدره عليه الصلاة والسلام لا يساوي مقام الربوبية، أقل، لأنه هو عبد الله ورسوله. وهذا فيه رد على الغلاة، حتى بعضهم يكتب الله ها محمد، يعني كأنه يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام في مقام الله جل جلاله، وهذا لا شك أنه خطأ. وفيه يعني في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. هذا أخرجه البخاري في المغازي. وهذا القنوت كان على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وكلهم أسلموا الثلاثة. يدعو عليهم بعد التسميع، فأخبر الله أنه ليس لهم من الأمر شيء، بعدما يقول سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ طبعا الكلمة هذه يقولها الإمام ويقولها المأموم ويقولها الإمام ويقولها المنفرد، ويقول والجميع كلهم يقولون ربنا ولك الحمد، سواء الإمام أو المأموم أو المنفرد كلهم يقولون ربنا ولك الحمد. معنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله دعاء الحامدين له وقبله. سمع الله لمن حمده معناها استجاب الله دعاء الحامدين له وقبله. كانوا يقول استجب يا ربنا ولك الحمد على ذلك. وفي رواية يدعو على صفوان والسهيل والحارث فنزلت ليس لك من شيء. وفيه يعني في البخاري عن أبي هريرة ومسلم كذلك، ليست فقط في البخاري بل هي في البخاري ومسلم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. المعشر هم الجماعة، يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم في رواية، أو اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني أنكم مأمورون بعبادة الله وحده ولا شريك له وترك عبادة الأصنام والأوثان، فهذا هو الذي ينجيكم من عذاب الله، وليس الاعتماد على الأحساب والأنساب، فإن الأحساب والأنساب لا تنفع ولا تغني شيئا، لا تنفع ولا تغني شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان القرب من النبي عليه الصلاة والسلام لا يغني من القريب شيئا، فإن ذلك يدل على منع التوسل بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جاه النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتفع به إلا النبي. ولهذا كان أصح قولي العلماء أنه يحرم التوسل بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا أفردهم؟ لأنهم أقرب الناس إليه. قال الشيخ رحمه الله فإذا صرح النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وهي فاطمة رضي الله عنها، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق عليه الصلاة والسلام، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم من الالتجاء إلى غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، تبين له التوحيد وغربة الدين. يعني أنه غريب، كيف مع هذه الأدلة الواضحة ومع هذا التصريح البين ومع ذلك يحصل من الناس الشرك، وهم يرون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغني عن أقرب الناس له شيئا، حتى أبو طالب ما استطاع أن يهديه وإن ولم يقل يعني أبو طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله. فيقول يعني الآن عباس العباس وصفية وفاطمة كلهم هؤلاء قريبين جدا من الرسول عليه الصلاة والسلام، أنذرهم إنذارا خاصا لأن الله قال وأنذر عشيرتك الأقربين، فأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا وبلغهم وأعذر إليهم وحذرهم. ثم قبائل العرب كذلك، فبين أنه لا ينجي الإنسان من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، وأنه لا يجوز للإنسان أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. أما النجاة من النار وسؤال الجنة فهذه ليست إلا لله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، والحمد لله رب العالمين. طبعا شاورنا الإخوان الأسبوع القادم إن شاء الله فيه در يعني هو آخر الدروس، مغرب السبت ومغرب الأحد القادمين إن شاء الله هما آخر الدروس قبيل الامتحانات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. نعم، لا العطلة إن شاء الله بجامع الراجحي، في شرح لمتون كثيرة بإذن الله، الواسطية وكتاب التوحيد والطحاوية كلها بأسبوعين، ومختصر معالج القبول وكتب ثانية أخرى كثيرة. أذكار المساء، الراجح أن أذكار المساء تقال قبيل المساء قبيل الغروب، هذا الراجح، ولكن لو أن الإنسان ما قال إلا بعد الغروب فلا بأس، لأن الله يقول فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقال قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فالراجح أنك تقول الأذكار من بعد العصر، من بعد صلاة العصر مباشرة ولا قبل المغرب، هذا أفضل الأوقات، لكن لو لم تقولها إلا المغرب فلا بأس، لكن هذا أفضل قبل الغروب. ها؟ بعد المغرب يعتبر قضاء، لكن قبل المغرب هذا في وقتها داء. هلا أبو أيوب. إما أنهن يعني ما كانوا موجودات في ذلك الوقت، ولا قد يكون في أسباب أخرى الله أعلم، ولا يكون منادي بس الجمع علما.